من سبع العاشر الجزء الحادي عشر صفحة 438 نهاية الكتاب. الوجه الثاني من وجهي الديانة المصرية البحرية وهو الشمالي، وكانوا في الزمن القديم يخصونها باسم الريف مثل اختصاص الوجه القبلي بالصعيد، وأرباب الولايات فيه على ضربين، الضرب الأول أرباب السيوف، وتختص الكتابة منهم الآن على الأبواب السلطانية بنائب السلطنة بالوجه البحري ومقره مدينة دمنهور من البحيرة، وكان في الزمن المتقدم يكتفي في البحيرة بواليها، وكذلك في كل من سائر الأعمال بالوجه البحري، وفوق كل ولاية عامة يعبر عن صاحبها بوالي الولاة، وربما زيد بالوجه البحري وربما عبر عنه بالكاشف، ثم استقرت نيابة في رتبة تقدمه العسكر في غزة في أيام الظاهر بيرقوق على ما تقدم ذكره في المسالك والممالك في المقالة الثانية. وهذه نسخة تقليد تصلح لنائب الوجه البحري مما كان كتب به المقر الشهابي ابن فضل الله لوالي الولاة بها وهي. الحمد لله الذي أقام بنا كاشفا لكل شكوى، كاسما بال كل عدوى، عارفا بنهاية كل دعوة، عاطفا بعدلنا إلى إذاعة كل لهوة وإزالة كل بلوى. نحمده وأهل الحمد والتقوى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نأمن بها الدانية والقصوى، ونؤمن بها على السر والنجوى، ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله أشرف من مهد له جنة المأوى، وأشرف به من شرف المسوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فطم بشريعته نفوسهم بما تهوى، وفطم فطنهم عليها حتى لا تضل ولا تغوى، صلاة ترتوي بفائضها السحب ما تروى، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من سجايا أيامنا أن نكشف كل كر، ونحسن إلى رعاينا إلى رعاية بلادنا إحسانا ينوع في كل بر، ونديم الأمن حتى لا ندع سوى النيل قاطع طريق أو خارج على ضرب، ونجرد من المهاب سيفا يخشى من قربه، وطيفا يبيت به طير القرى متململا على جنبه، وخوفا يبابه من الخصائص المحمدية أن يتقدم إلى قلوب الأعداء مسيرة شهر جيش رعبه. وكانت الديار المصرية المحروسة التي لا يحمد سواها ذو وجهين، ولا يوجد لها في جانبيها مماثل في شيئين، والوجه البحري أوسعهما أرضا وأقربهما من الري أرضا، وأصدقهما للبارق المحمر ومضى، وأجمعهما للذهب من ذهاب وللفضة إضة، وأثبتهما وطأة لمجرى النيل إذا أقبل في طياره يتدافع ويشتد خيله رقدا، وهو الوجه المتهلل البشرة المتضوع بطيب رياحه نشرا، المتزين بمدائنه أكثر مما زينه في مقاصيره قيصر وفي مدائنه كسرى، المتسنى بعروس كل قرية زف بها النيل في مصر، وبه الصغور التي لا تسام لها بروق، والمعارك التي ما لعادية إليها طرق، وله من البحرين حاجزان، ومن الجانبين بر مقفر وريف مقمر متبارزان، وفيه من الشعوب والقبائل في الحضر والبادية من لا يؤمن منه بآثره، ولا يحمد بغير ما يراق من دم مفسديه بسائره، وكان لا يقوم بها كل القيام، ويجمع فرائدها المشذرة في أكمل نظام، إلا من تقلبت الأمور بقلبه كل التقليد، وجردت النوب عزمه في النوائب، فجردت سيفا يحمد في التجريب، ولم يزل منذ بلغ الحلم أميرا مطاعا ومندوبا لا يفرق في المهمات إذا طارت نفوس الأنظار شاعا، وأوقدت الأسنة سواعا وهماما لو أومض البرق ساعة بؤسه ارتعدت فرائسه ذمعا لا إجماعا، أو قابله الريح المعتدل عند إحكامه لأطبقت الأمم على أنه لا يماثله في العدل قطعا وأجمعت على تفرده إجماعا، وكان فلان هو العلي همهمما، الجزل مداومة الجذيل دايما، الملي بما لا يقدر على مثل دفعه البحر متدفقا وهم الغمام منسجما، وقد حمدنا له في كل ما بشره أثرا، وأحمدنا بجميل ملاحظته كل مر ضرا، فباشر الوجه القبلي فملأ عين الناظر المتوسف، وعم سروره حتى غمزه جاره الوجه البحري ببنانه المخضب وضاحقه بصغره المتبسم، فلما تنقل فيهما استقرار الوجهين وما والاهما، وعرف في وجهه نظرة النعيم بما أولاهما وأخصب جانبهما وجد بهذا كله، ثم جد بهذا فضاب الوديان فضاب الوديان كلاهما. فاقتضى حسن الرأي الشريف أن لا يحلو الوجهان معا من نظره الجلي الجميل، وأن يبلو عنه عليه محاسنهما الكاملة ليفارق على وجه جميل ويواصل على وجه جميل. فخرج الأمر الشريف لا زال يختار عليا ويختال كل غمام يرتضي له وليا أن يكون والي الولاة بالوجه البحري جميعه، متفردا بإفراده ومجموعه، ومحكما في قبائله وجموعه، وبعيده وقريبه، وبديعه وغريبه، وكل ما هو داخل فيه، عائدا إلى أعماله وراجع إلى متوليه، على عادة من تقدم وقاعدته فيما يمليه، وهو على ما يذكر من الأعمال الغريبة الشرقية المعيرة المنوفية أيبار أشموم قليوب، ولا أمر ولا نهي إلا إليه راجع، وله في متجدات الأمور مراجع، ولا أرباب تصريف إلا وله عليهم تصرف، ولا صاحب جد ولا حد إلا فيه يمضي ويتوقف، وتقوى الله تعالى أولى ما نوصيه بسببها ونوصله إلى رتبها، وإقامة الشرع الشريف وإدامة مباره وإعلاء مناره، ومعارضته حكمه حكمه وحكامه وأعوانه وأنصاره، والوقوف معه في إيراده وإصداره وإعلانه وإسراره، والعمل به فإنه ما يظل من مشى في ضوء نهاره، وعمارة البلاد بإدامة العدل وتكميل الري وتوطين السكان وقمع الفساد، واعتماد حكم التذاكر الشريفة لأمر الجراري التي تعمل، والترع التي ترعى، والجسور التي لا يقدم جسور على أنها تهمل، فهما قانون الري الكامل والضامن لخصب البر السابل. وإذا أجرى الله النيل على عاداته الجميلة لا يدع للمحل عينا حتى يواري بالري سوءته ويخفض بتيسر وصول حق كل مكان إليه وقته، ولا يدع عاليا إلا مستقلا، ولا معطلا إلا متعملا، ولا طوق بحر إلا تمتد يد النيل إلى ذر جيوبه، ولا طائف رمل إلا يطوف طائف شرب على جرعائه وكئيبه، حتى يعم الجميع ويعم ربوعها بما ينسجه لها من ملابس حلل الربيع، وعليه بالإنصاف بين المساكين والإنصاف إلى الباكين منهم والمتباكين، ووصل أمورهم على الحق الذي نشر الله في أيامنا الزاهرة علمه، ومقتضى الشرع الشريف فإنه ما خاب من أدام عليه حكمه وأدار إليه عمله. وأما أهل الفساد والاشتباه ومن يحتمي بصاحب شوكة أو يتمسك برب جاه أو ينزل بلد أمير كبير مستظلا بداره أو ملتئجا من خوف أو مستطعما من قرى، فجميع هؤلاء تتبع فرقهم ورفاقهم، وطهر الأرض منهم، وامسح بالسيوف أعناقهم، وزين في قتلاهم، واثقل بالقيود أسرارهم، وشدد وساقهم، وكذلك من حماهم وولاهم أو استحسن أو من عليهم أو مانع عنهم أو قال ما هو منهم ومن منهم وهو منهم، وكل أجرهم في الحكم مجرهم، وأضل تحت أطباق الثرى ثواهم، ونبه منهم أناس على رؤوس الجزوع، وأنم آخرين نومة لا ينتبهون بها من قراهم، حتى يتأدب بهم كل من أعرض، ويتداوى بمداواته كل من في قلبه مرض. وما أشكل عليك فاسترشد فيه بمطالعة أبوابنا الشريفة لتجد هدى واضحا وحقا لائحا، والله تعالى يجعلك من المبهدين لأرضه القائمين بأنواع الجهاد بفرضه، والاعتماد على الخط الشريف أعلى. الجهة الثالثة ضرب الحجاز الشريف، وقد تقدم أنه كان في الزمن المتقدم